طيبة وشكرا لكم جميعا على مساهمتكم ومشاركتكم اجتماعنا واجتماعكم لهذا الاحتفال الديني الكبير تعظيما لهذه المناسبة الروحية الكريمة التي هي ذكرى سيد الرسل احتفالا بمولده المبارك محمد خير خلق الله كلهم صلى عليه الله ما دام في السماوات والأرض وحتى أبد الآبدين. ولقد قربنا طوال هذا الأسبوع ضيف الإسكندرية الكبير ملك المقيمين الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل متطوعا مشكورا لتلاوة القرآن الكريم بالأمس بمسجد أولاد الشيخ إبراهيم باشا بن حلمبور بقلب أمس. وهذا التفضل لا يقوم به أحد من المقيمين كما تكرم وتنازل عن سلس أجره الذي لا يتناسب مقامه الكبير ودرجته العليا والأولى في الدولة بل في العالم الإسلامي والعربي أجمع بل وأقل بكثير مما يستحق من تقدير بكفاءته وخلوه الأصيل وأقليته اللدنية الموهوبة من يد العزيز الحكيم. وذلك في الليالي التي أحياها بجميع أنحاء الإسكندرية وأطرافها حتى أصبحت الإسكندرية قلعة الشيخ مصطفى إسماعيل ولا تتنافس إلا عليه بدعوته وكذلك جميع أنحاء الجمهورية فهيئا له بهذه الثقة والتقدير الذي صارف أهله ورحيلا. يا خالد المجد إنسانا وفنانا وباعث الفن أسواقا وألحانا قد شاء ربك أن يأتي بمعجزة فجئت بالسحر والترتيب برهانا. يا ربك أن يأتي بمعجزة فجئت بالسحر والترتيب برهانا كأن ربك قد جلت مشيئته قد صابه رحمه منه ورضوانا صوت من القدس الاسلى مصادره ينساب في ملكوت الله قرانا كانه من ربوع الخلد منبعث كيما يهجر ارواحا وابدانا لكان عنك جلال منك مختبت فلا يعوق الهدى في الله ايمانا وصار فنك في الافاق منبعثا يسع نورا وعرفانا وتبيانا. ألست في ملكوت الله معجزة حتى الحديد إذا أسمعته لانا ألست في ملكوت الله معجزة حتى الحديد إذا أسمعته لانا ألست مرسل آيات مرتبة تبقى على الدهر أجيالا وأزمانا. أقسمت بالله أقسمت بالله لا لهوا ولا كذبا الله صارك إنسانا وفنانا. والآن إلى رحاب الله الكريم والقرآن العظيم حيث ننهل من عذب حوض الكوثر ونرتوي من أنهار من لبن وعسل مصفى وخمر للشاربين ومن كل الثمرات والطيور الخبز والحور العين نستمتع حلالا طيبا ونصلي ونسلم على شفيعنا يوم الزحام محمد رسول الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم السلام حيث نسبح في ملكوت الله ونحن نستمتع بسماع آيات الله البينات وكلماته التامات من جاركم الفنان الملهم أفضلي هذا الدين وزعيم فن الترتيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لتحرم ما أنزل الله Thank you. Oh, Yeah. Amen.

الله الله كده Thank you. استعبد رب من عندك ذلك في الجنة وربي في قد تبرحان Thank you. I'm Oh, Thank you. Thank you.